بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، ما بعد. ما زلنا مع كتاب اللمع ومع أبي الحسن الأشعري. هنا في هذه الفقرة التي سوف نقرأ يتساءل الإمام أبي الحسن، هل الفاسق مؤمن؟ فاسق بفسقه ومؤمن بإيمانه. لكننا عندما نتعرض إلى هذه النقطة لابد أن نقف عند قضية مهمة جدا بناها الأشاعرة في مدرستهم المتكاملة منذ الشيخ أبي الحسن إلى الآن، على أبعاد شعورية. هذه الأبعاد هي أولا المعرفة، ثانيا التصديق، ثالثا الإقرار، ورابعا العمل. العمل، الإقرار، التصديق، المعرفة، هكذا وهكذا. أولا المعرفة، ثانيا التصديق، ثالثا الإقرار، رابعا العمل. العمل، الإقرار، التصديق، المعرفة. احنا قلنا المعرفة أولا لأن هذا الدين يقوم على المعرفة، وهذه الأمة الأمية بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها. كلما أسلم فرد أدخله دار الأرقم للأرقم ليتعلم، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين على المعرفة. والعلم سابق على التوحيد. إذن هو لما قال أولا المعرفة ثناها بالتصديق، فالتصديق ينبني على معرفة وإقرار ثم العمل. هو لما تساءل وقال هل الفاسق فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه، أراد أن يقول إن الإيمان ثابت، وهو الذي يسوي بيننا إيمان. إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان. كيف لأخوة الإيمان أن تنسيك الإيمان وتجعلك تنظر إلى أخيك تلك النظرة لمجرد أنه قد ارتكب كبيرة؟ لماذا أبو الحسن توقف هذه الوقفات الطوال في قضية الإيمان؟ لأن بمجرد ما ينسحب ويخرج الإيمان ماذا يبقى للإنسان؟ ولكن التي هي أكبر من تلك القضية، وأن يستباح ماله ويستباح عرضه وتستباح حرماته. هنا الأشعري يسعى لكي لا تستباح هذه الحرمات، لذلك هو عوضا ما يقول إن الإيمان يزيد وينقص قال إن الأعمال تزيد وتنقص. الأعمال، فبنى القضية على العمل، وبدأ بالمعرفة ثم جاء التصديق ثم الإقرار ثم العمل، فبنى الزيادة والنقصان على العمل. فقيمة الإنسان بقدر ما، أما إيمانه فيبقى حسابه عند ربه. شوف، عندما نعود إلى القرآن ونبحث في القرآن عن الطريق التي يمكن لهذه الطريق أن توصلنا إلى الفهم عن أبي الحسن، لأنه هو استخدم النظر ولكنه نظر مبني على السماع. ما معنى على السماع؟ على القرآن وعلى السنة. هذا البناء عندما ينبني على القرآن يكون قد بني على بناء صلب، قوي، لأن النظرية موجودة في القرآن والتطبيق في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لقمان قال لابنه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم، فأي الفريقين أحق بالإيمان إن كنتم مؤمنين، فأي الفريقين أحق بالإيمان إن كنتم مؤمنين؟ هذا السؤال وموجه من الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل. استمر في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. متى يتحقق الأمن؟ عندما يتحقق الإيمان. انظر إلى الإنسان المؤمن، الإنسان الذي اطمأن بالإيمان، عندما يطمئن قلبك بالإيمان أي الفريقين أحسن؟ الذي اطمأن بالإيمان أو الذي لم يطمئن؟ إن الإيمان يعطيك خلقا عجيبا. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية الإيمانية على الظاهر ولم يبنيها على الباطن، لأن الباطن علمه عند الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم لما استمعوا إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ضجوا وتساءلوا وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ إننا في كل دقيقة في كل ثانية نظلم أنفسنا. الإنسان يخرج من بيته ويسير في الطرقات وهو يظلم، لأن عندما تظلم غيرك فأنت تظلم نفسك أولا. عندما تنظر إلى فإنك إذن فالقضايا متبادلة. ولذلك هو قال أول ما قال المعرفة. فالأشاعرة بنوا الأبعاد الشعورية أولا على المعرفة، وجعلوا الإيمان مطمئن، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو اشتغلنا بذكر الله، ذكر الله ليس فقط باللسان أن أخذ سبحة وأن أذكر الله، هذا جزء من القضية، لكن الجزء الأكبر من القضية ما هو؟ وأن تسعى لأخيك، وأن تعين أخاك، أن تستر عورة أخيك، أن تغض الطرف عن أختك، أن تهدي أختك، أن تصون كرامة الناس. هذا الجزء الأكبر من القضية الذي سيكون هو التصديق. أنا كيف أعرف إيمانك؟ كيف أعرف أن إيمانك زاد أو نقص؟ من خلالي؟ من خلال العمل، لأنه هو ظاهر القضية. ظاهر القضية هو العمل. لذلك هو أبو الحسن يقول: الفاسق فاسق بفسقه، مؤمن بإيمانه، وهل فاسق مؤمن؟ لأنه أنا أرى جزءا من القضية ولا أرى القضية كلها. لأنه عندما أنظر إليك أنا لا أعرف إلا ما رأيت، وأنا لست قاضيا، ليس بين يدي الوثائق، ليس بين يدي الحجج، ليس بين يدي العلم، ليس بين يدي أن الله كشف لي الحجب. فلو كشف الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ضج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ أينا يا رسول الله لا يظلم نفسه؟ من منا منزه عن ظلم نفسه؟ إن هذه القضية لا نستطيع أن نقوم بها. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مبينا؟ قال: لا، ليس ذلك الذي تظنون، إنما هو شيء آخر. لقد فهمتم جزءا من القضية وتركتم الأجزاء الأخرى، وهي مبنية على تلك الأربعة: المعرفة والتصديق والإقرار والعمل. وهناك قضايا نملك نحن مفاتيحها وقضايا لا نملك مفاتيحها، ولا يمكننا أن نملك مفاتيح تلك القضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى القضية في مجملها على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا من قالها عصم كل شيء، ماله ودمه. بمجرد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لك ما لنا وعليك ما علينا، انتهت القضية. لذلك أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه وقال له: أشققت عن قلبي؟ كيف عرفت أنه ليس بمصدق ولا بمؤمن؟ أنت ما عليك إلا ظاهر، نحن أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى. إني لا أحكم لأحدكم، لأنه سيكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، وإذا اقتطعت له شيئا فإنما اقتطعت له جزءا من نار. هو صلى الله عليه وسلم يعلم، لأن الله يكشف له الحجوب، ولكنه يعلمنا، يبين لنا أننا نفهم جزءا من القضية ولا نفهم القضية كلها. وحتى الذي بين يدي الحجج يفهم ما تعطيه الحجج، وقد يكون صاحب الحجة ألحن بحجته من أخيه ويحكم له وهو مظلوم، ويذهب إلى كذا وهو مظلوم. وماذا يمكنك أن تعمل وقد قامت الحجج كلها وهو يعلم أنك مظلوم، ولكن لا يستطيع أن يفعل لك شيئا لأنه لا حجة لك. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لما ضجوا وذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم القضية، قال: لا، ليس ذلك، وإنما أما سمعتم الرجل الصالح، يعني قول الله عز وجل للرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. نحن دائما نقول إن الشرك هو أن تعبد غير الله، وأن الشرك هو أن تتعلق بغير الله، وإنما أن تظلم أخاك وتلحن بحجتك عليه. أليس ذلك يدخل في هذا الأمر؟ لأن العبادة ليست هي المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم فقط. يمكننا هي كذلك أن نقول إن هذه جزء من القضية، وإنما كي تتم القضية كلها لابد أن تكون على بينة من أن العبادة هي الحياة. شوف، بعضنا يقول إن بعض الآيات في القرآن منسوخة، مثل قول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري. عندما ربط بين هذين القضيتين، نتساءل نحن: ما دخل هذه التي هي شراب أن أدخله إلى ذاتي وبين أمر هو سلوكي؟ ما الرابط بينهما؟ ما الذي يربط بين القضيتين؟ لأن العبادة فيها الشيء وفيها الشيء. لا تقربوا الصلاة، ويريد أن يبين لنا ذلك الأمر ومحرم، ليس فقط في المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وإنما في الحياة. فإذا أردت أن تفعل ذلك عليك أن تغادر الحياة كلها، لأن هذه الدنيا قد حرم فيها ذلك الأمر عليك، فعليك أن تتجنبه في هذه الحياة بالكامل لتكمل عندك القضية. ولتعلم أن ذلك الشرك الذي أراد القرآن أن يقول لك عنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه ظلم في مقام الشرك. فأنت عندما تتعرض إلى قضايا تتعلق بإخوانك، الغيبة، النميمة، السعي بالباطل، السعي بالمنكر، العمل في غير ما حل الله، هذه كلها تعدل الشرك. لذلك هو قال له في سياق ما قال القرآن لإبراهيم وفي سياق ما قال القرآن للقمان، يريد أن يبين لك أن هذه القضية ينبغي أن تتخذ منحا غير المنحة، وليس ما فهمه العظام من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وهو ذلك المثال الذي كنا قد ضربناه في أواخر سورة البقرة، لما نزل عليهم إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا وحاسبكم به الله ضجوا كذلك، لأنهم فهموا جزء القضية ولم يفهموا القضية. لأنك أنت عندما تكون في مكة وتكون في المدينة، ومكة حرمها إبراهيم، المدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكيلو غبار الحديد، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. على أفعال، على الأفعال بناها، وبنى إن تبدو على الأفعال، وبنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم على الأفعال. لذلك أبو الحسن الأشعري عندما قال المعرفة والتصديق والإقرار قال والفعل الأفعال، لأنه بدون الأفعال لا يمكن للأمور أن تستقيم لك ولا أن تستقيم لي ولا أن تستقيم للناس الذين يعيشون معك، لأنه لا يعرفون مجريات الأحداث إلا من خلال الأعمال. هذه الأعمال هي التي تبين للناس مجريات ما يجري في قلبك. إن الإنسان عالم من الكتمان، الإنسان عالم من الكتمان، يصعب على الإنسان أن يطلع على ما يجري في قلب الإنسان إلا إذا عمل. لذلك الله سبحانه وتعالى تجاوز عن مجريات الأحداث الداخلية، وأن الإنسان لا يحاسب إلا إذا أخرجها إلى الواقع وبدأ يعمل بها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيمانهم أعمالهم، لأن احنا قلنا لابد من المعرفة والتصديق والإقرار، الإقرار هو ما يخرج من فمك، والعمل هو ما يدل على الثلاثة، علمك، معرفتك، تصديقك الذي في قلبك. لماذا يحاول أبو الحسن الأشعري أن يبعد هذه القضايا عن مسمى الإيمان؟ ليحافظ لي على مالي، ليحافظ على ذاتي، ليحافظ على حريتي، ليحافظ لا يتهمني أحد ما لم أعمل. أما الداخل، الإيمان في الداخل، أنت مؤمن، لا يتطرق الشك لإيمانك إلا إذا صرحت به. إذا أنت صرحت وأخرج أنا ذاك يكون البوح. أنت إذا أحببت بدون بوح ما قيمة حبي؟ يدخل عليك السعادة في الداخل يا كسيد، يدخل عليك السعادة في الداخل، لكن هل يؤديك الخارج؟ ما لم تبوح. فإذا بوحت أنا ذاك سنحكم عليك، والمحب إما أن يوافق وإما أن. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يحب أخاه فليقل له، يخبره. لماذا يخبره؟ ليرائي حبه. وعلمنا نحن كيف نرد عليه، ماذا نقول؟ أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، فيصبح الله هو الكفيل، لأن هناك قضايا داخلية أنا لا يمكن أن أطلع عليها ولا أعرفه ولا أعرفه ولا أعرفه ولا أعرفه، كثير من الأشياء لا أعرفها. هو الآن سيتساءل ويقول هل الفاسق فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه؟ الله أعلم، ما لم يبدي لنا وما لم يظهر لنا كيف يمكننا نحن أن نعلم هذه وتلك إلا إذا عمل. والإنسان عندما يعمل لابد أن يعمل عن تفكير وعن تصديق وعن إقرار فيظهر الفعل. يبعد أبو الحسن هذا الأمر على قضية زيادة الإيمان ونقصانه، ولكنه يجعلها في زيادة العمل ونقصانه. أيهما أكثر تأثير، زيادة الإيمان ونقصانه أو زيادة العمل ونقصانه؟ في الحقيقة هو خلاف صوري وليس خلافا حقيقيا، لأن العمل لا يأتي إلا بعد تفكير وإيمان وتصديق وإقرار. أنا لماذا، أنت لماذا تحسن إلي أولا؟ تقول هذا أخي، قبلته وقبلتي، أول القضايا القبلة. لذلك أبو الحسن بنى وقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبلة، لأننا نقف على قبلة واحدة دائما. هذه الأربعة ينبغي أن تكون أمامنا: المعرفة، التصديق، الإقرار، والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له نعم. الأشعري ما أدق عباراته على الخصوص في اللمع خلاف الإبانة، فإنه يتحدث كما يتحدث أي فقيه، لكن هنا يتحدث باعتباره مفكرا يصم لأمة يريدها أن تبقى مستقرة. حدثوني عن الفاسق. الفاسق هو الفاسق ممن؟ من أهل القبلة. هل نزع عنه القبلة؟ شفت الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لم ينزع عنه أنه من أهل القبلة. ولكن نحن كم نخرج الناس من القبلة؟ لأي أمر رأينا نقول أعوذ بالله، حاشا أن يكون من أهل القبلة. يا أخي هو من أهل القبلة، لأنك أنت ينبغي أول ما تريد أن تتهم ذلك الرجل الذي هو من أهل القبلة عليك أن تضع أمامك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبلة. أين تذهب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي هو من أهل القبلة؟ من منا لا يظلم نفسه؟ فإذا كان الواحد منا يشعر في كل صلاة فجر ينتهي يستشعر نفسه يقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم استرني، اللهم كما عودتني الستر فيما مضى فاستمر فيه فيما بقي، يا من عودتنا الستر فاستمر فيه فيما بقي، اللهم استر أحوالنا. وتجد الناس يؤمنون لأن كل واحد منا يعرف نفسه ويعلم أين يظلم نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن يستشعر الإنسان عندما يتوب أمام الله عز وجل، يستشعر الراحة. وأي راحة تستشعرها أنت عندما تستغفر الله في السجود، على الخصوص في السجود، والأخص في صلاة الفجر، تستشعر سعادة ما بعدها من سعادة. الفاسق من أهلي، علينا أن نتذوق هذه الوقفة التي وقفها أبو الحسن الأشعري عندما قال الفاسق من أهل القبلة، لم ينزع عنه أنه فلنحاول كذلك ألا ننزع أحدا من أهل القبلة أو نتهمه بتهمة تخرجه من الإيمان، لأن بعد ذلك ستستباح الحرمات، وليس هناك أخطر من استباحة الحرمات. فإن قال قائل: فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له: نعم. هنا أبو الحسن يصرح بها صراحة: أمؤمن هو؟ نعم، يكتبها: نعم بلى مؤمن هو، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وكأنه يقول إنه من أهل القبلة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ليس في يدي أنا أن أخرجه من الإيمان، ليس في يدي أن أحكم على ما أرى، وليس لي أن أحكم إلا بالحجج التي بين يدي. إن كنت من المخولين لذلك الأمر، فإذا لم أكن مخولا علي أن أحترم ما أنا مخول فيه. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم عندما سألوا هذا السؤال، انظروا، شوفوا سيدي، شوف أبو بكر عندما اتهم المغيرة بن شعبة في قضية من القضايا وجاء الشهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل إثبات حجة الحجة في هذه القضية التي وقفت أمام أمير المؤمنين عمر، رسول الله جعل إثبات التهمة فيها مستحيلة، ليس شبه مستحيلة، لأنها مستحيلة، وأن ترى ذلك الأمر كما يرى المرود في المكحلة، أو أن تأخذ خيطا، هذا عين المستحيل، هذا عين المستحيل، لأنه يريد أن يحافظ على حرمات الناس، كرامة الناس. لذلك لما جاء الشهود ووصل أبو بكر وهو صاحب سابقة، قال له: يا أبا بكر، إنك ستشهد على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت أنت هذه الشهادة ستقوم عليه الحجة، لأنك أنت تمام الأربعة شهود، فإذا أتممت أنت الرابع أقمنا عليه الحد، وأعلم أنك ستقف غدا بين يدي الله. إنه يعظه، يحرك الخير الباقي في قلبه، يريد أن يشهد الشهادة الحق وعلى ما رأى بعينيه. فقال الله: يا أمير المؤمنين، ما رأيت إلا منتفشا. فإذا رأاه منتفشا، هل رأى الرؤيا الحق؟ وأبو بكر يعلم أنه سيعاقب، ومع ذلك خاف من الله، لأنه لم يرى الرؤية الشرعية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل تلك الرؤية في نطاق المستحيل. فتعرض للعقاب، اللهم عقاب الدنيا ولا عقاب الآخرة، فخير له أن يعاقب في الدنيا على أن يعاقب في الآخرة. ونجى المغيرة بن شعبة، وبعد ذلك سيحكم المغيرة بن شعبة العراق، وعرف العراق في زمن المغيرة بن شعبة الاستقرار والأمان، لأن المغيرة عندما خطبه قال: والله إني لا أريد أن يسعد عمر في الدنيا والآخرة ويشقى المغيرة في الدنيا والآخرة، أعينوني على أن يسعد عمر في الدنيا والآخرة ويسعد المغيرة في الدنيا والآخرة. فاستقر أهل العراق وبقوا في استقرار إلى أن مات المغيرة، وعمر لم ينسى له. لماذا ولاه على العراق؟ لأنه يعرف من هو المغيرة، فهو من الدهاة الأربعة، الدهاة الأربعة الكبار، المغيرة بن شعبة، معاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، الدهاة الأربعة. مر أمير المؤمنين ومر على المغيرة فقال: يا مغيرة، قد العراق وما جاي؟ يا أمير المؤمنين، وما قدك في العراق؟ لماذا قد العراق وما جاءك؟ قالوا: إن وليت عليهم عفيفا صالحا استغلوا عفته وصلاحه، وإن وليت عليه وليت عليهم فاجرا ذهبوا بفجوره. قال: يا أمير المؤمنين، ولي عليهم صالحا فاجرا. قالوا: إذا فقد وليتك على العراق. فوله عليهم. لماذا؟ لأنه سيستر عورات العراقيين، يستر عورات الناس من أهل القبلة. وعندما تستر عورات الناس يستحون منك فيخفون فجورهم. ورسول الله علمنا وقال لنا: من ابتلي منكم بإحدى هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ومن أبدلنا منها شيئا أقمنا عليه. إن الأشعري يبني أقواله الآن كلها على إقامة مجتمع يقوم على العفة أولا، ويقوم على الأمان ثانيا، وأن يقوم على الشهادة الحق ثالثا، وأن يكون فيه العدل، ولا يقوم العدل على الظلم أبدا، لأنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لا يكون، لأن الأمن يرتبط دائما بالعدل، ولا يمكن لأمة من الأمم أن تفوز إلا إذا استشعرت بالأمن، ضروري الأمن، أن يشعر الناس بالأمن وبالأمان. قل: فقد وليتك عليهم واليا، لأنه يعرفهم ويعرفهم جيدا، وسيسايسهم ولا يضربهم ولا يعاقبهم، ولا، لأنه سيعرفك. يسعد هو في الدنيا والآخرة، ويسعد عمر في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل: حدثونا عن الفاسق من أهل القبلة، أمؤمن هو؟ قيل له: نعم، مؤمن بإيمانه، فاسق بفسقه وكبيرته. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل. أريد الآن أن يبين لك أن الفاسق فاسق بفعل، أن ثبت عليه الضرب فهو ضارب، ومن ثبت عليه فهو قاتل، ومن كذا وكذا، فهو يريد أن يحط كل واحد. لكن أنت كيف يمكنك أن تثبت الظالم من غير حجج؟ من السهل أن تتهمني، ولكن هل من السهل أن تثبت علي شيئا؟ أنا ما عملت ما عملت إلا بعد أن اتخذت كل الاحتياطات، وتركت نفسي لعفو الله، تركت نفسي لعفو الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وأن احنا فهمنا شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فهمنا جزءا من القضية، والقضية كلها هو أنني أنا لا أظلم نفسي إلا إذا استترت بستر الله. فلماذا تأتي أنت وتبحث عني في مكاني لتثبت علي الظلم؟ يا أخي، أنا سترني الله، لماذا تريد أن تفضحني أنت؟ لماذا تريد أن تعرضني أنا للفضيحة وقد سترني الله؟ إذا الأربعة عند الأشعري، هذه القواعد الأربعة إنما جاء بها ليحمي الإنسان، لأن هذا الإنسان فضله الله على الملائكة، وهو ليس ملك، لأنه معرض دائما للخطأ. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. شوف ماذا سيقول القرآن إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوف قالها بصيغة التكرار، ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو لم تذنبوا وتستغفروا لغيركم الله بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله. إذن هو لم يأتي بملائكة، وإنما أتى ببشر معرض للخطأ. هذا البشر هو الذي يتوجه إليه أبو الحسن الأشعري ويقول إنه مؤمن بإيمانه فاسخ بفسقه. لماذا؟ لسبب واحد، أنه هو من أهل القبلة، وهو يدخل المسجد معك ويصلي معك ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو مستعد أن يضحي بعمره من أجلك، من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا وقع لإخوانه في الدين شيء تغير قلبه وتحركت نفسه، ده دليل أنه ما زال من أهل القبلة وأنه محافظ على هذا الأمر. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل، ومن كان منه كفر فهو كافر، ومن كان منه فسق فهو فاسق، ومن كان منه تصديق فهو مصدق، وكذلك من كان فيه إيمان فهو مؤمن. لا يذهب بإيمانه شيء. إن أبا الحسن الأشعري هنا يريد أن يقول إن كل هذه الصفوف التي تمرون منها وتريدون أن تجعلوها كذا، فإن لم تذهب بإيمانه، لأن الإيمان عنده ثابت والإقرار متحول والأعمال تزيد وتنقص. إن هناك فرق واحد بين هؤلاء وأولئك هو عدم التكفير. إن أبا الحسن يريد أن يزيل التكفير، لا تكفرني ولا أكفرك، وأن يبقى كل واحد منا من أهل القبلة. أنا عاصٍ بمعصيتي، فاسق بفسقي، مؤمن بإيماني. أنت لا تستطيع أن تزيل عني الإيمان، الإيمان لا تستطيع أن تزيله عني أبدا. لما قال أمير المؤمنين عمر لذاك الذي يؤتى به ليقام عليه الحد، عليه كذا وكذا كثيرا ما يؤتى به، قال: يا عمر، إنه تاب توبة لو وزعت على المدينة لكفتهم. يعني قد أصبح هذا الإنسان بإقامة الحد عليه تائبا. فإذا كان تائبا لماذا تريد أنت يا عمر أن تضعه كذا؟ فإذا لم يكن يحق لأمير المؤمنين عمر أن ينعت هذا الرجل الذي ثبتت عليه الحجة وأقيم عليه الحد ورسول الله حاضر، إذا لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام وكأنه يربينا نحن الذين سنأتي بعد أمير المؤمنين عمر ليقول لنا: إياكم أن تتهموا بعضكم بعضا وترموا بعضكم بعضا ويكفر بعضكم بعضا. هذا هو الذي يقيم عليه الأشعري هذا الكتاب اللمع. لذلك قضية الإبانة هي أولا، والترسيم في اللمع هو الأخير. ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولا كان لا موحدا ولا ملحدا ولا وليا ولا عدوا. فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة. لما كان مؤمن أو وإنما يكون كذا أو كذا، أنت لا تجد شيئا، لأنه هو، وهذا حاصل الآن نراه عندما تحول العالم إلى قرية صغرى، نرى العجب وأصبحنا نميز ما بين أهل القبلة وما بين غيرهم، وما بين الذين يؤمنون من غيرنا وبين غيرهم، وكيف نرى هؤلاء ونرى هؤلاء. إذن من أين أتنا التمييز؟ التمييز أتانا من أننا نعيش مع أهل القبلة من ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن كانوا عصاة فمعصيتهم عليهم وإيمانهم يشمل الناس جميعا. فعلينا أن نحتاط في قضية التكفير، ووقف عند هذه الوقفات الطويلة، لأن القرن الرابع الذي توفي فيه 324، القرن الذي توفي الإمام أبو الحسن، كانت هذه القضايا كأننا نعيشها الآن. بعضنا يسهل عليه أن يرميك بكل شيء، بكل النعود، ولكن أبا الحسن يقول لك لا، إذا لم يكن مؤمنا ولا كافرا ولا كذا ولا كذا، كيف يمكنك؟ وأيضا فإذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده، فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر. الدنيا، نحن نقول باللسان المغربي اللي ما خرج من الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، وكثير من الناس يظنون أنه ليسوا في دار الابتلاء، ويظنون أن هذا الصلاح الذي هم عليه قد وقد. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الإنسان إذا ما خرج من الدنيا عليه أن يحتاط غاية الاحتياط، لأنه ما تدري ما يختم لك أيها الإنسان، وبماذا سيبتليك الله، وماذا يمكن أن يقع لك. ذاك العابد الذي كان يظن أنه قد نجا وهو يعبد ربه في قرن جبل، ونحن نعرف ما معنى قرن الجبال، لأن بلادنا ما شاء الله مليئة بالجبال الشامخات الشم. بقي في قرن الجبال يعبد الله سنين طويلة، وإذا به يريد أن يعلم أن ينظر إلى الدنيا بنظرة الواقع، وكان يظن عند نفسه أنه هو معصوم لن يصاب في الدنيا بشيء، وفي الآخر تبين له أن شهوة بسيطة من شهوات الدنيا يمكن أن تأخذه إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك نحن دائما نطلب يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وماذا سيحصل؟ سيقع حيث كان يظن أنه لن يقع، وبكى وندم وتحسر على ما وقع له، وهو الذي كان ينظر إلى الناس بهذا المنظار ويوزع عليهم الكلام، أنت كذا وأنت كذا، وهذا فاسقون وهذا فضائلون وهذا كذا، وهو جالس في قرن الجبل. ولما وقع فيما وقع تبين له أنه أضعف مما كان يظن، فلما وقع أراد أن يعود إلى عبادته فلم يستطع، لأن القلب قد نكت فيه ما نكت، ولم تعد حلاوة العبادة، لأن العبادة كما قلنا ليست هي المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم. عندما تحسن إلى أهلك وتربيهم هذه عبادة، عندما تربي ولدك وتحسن إليه عبادة، عندما تحسن إلى أفراد أمتك وإلى المحتاج منهم تلك عبادة. فقد الحلاوة وبدأ يطلب الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى ما كان عليه، وأن ينعم بحلاوة حياته، وآنذاك يصعب عليك أن تعود إلى ما كنت عليه، لأنك قد فقدت الحلاوة، تلك الطيبة، الجبلة، الفطرة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو عصمه الله سبحانه وتعالى يقول لأم المؤمنين عائشة ألا تريدين يا عائشة أن أكون عبدا شكورا؟ لأنه يعلم قيمة أن يكون عبدا شكورا. وصاحبنا كان يظن أنه عبد شكور فوقع فيما وقع، فلما أراد التوبة وجدها صعبة، ليست صعبة من الله، وإنما أن تقبل أنت على التوبة بعد أن أصبحتها من الخطاط، أصبح عندك شيء في الداخل لا يدفع بك إلى التوبة. وإذا به لا يجد إلا أن يخرج من الدنيا، يريد أن يغادر الدنيا، وقد وجد الباب موصدا للخروج من الدنيا إلا بارتكاب إثم أكبر من الإثم الذي ارتكبه، فبدأ يطلب ذلك الأمر من الله سبحانه وتعالى. وبمرور السنين والأيام والعمر والمعاناة والصيام ومواصلة الليل بالنهار، إذا بالفرج يأتيه ليكون عاصٍ بمعصيته مؤمن بإيمانه. ونحن ينبغي دائما أن نحصر القضية في هذه الأبعاد الأربعة التي هي المعرفة، التصديق، الإقرار، العمل. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.